وتوكل على الحي Thank you. الشيخ محمود أن الله عز وجل من نعيم الله. Thank you. فما ربنا يبارك فيك. الله عليك يا سيدي. ايوه يا سيدي. نعم. الله. Oh, قتلوا من مس الذي Oh, فكان الله غفورا رحيما الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يكتمون النفس التي حرم الله إلا بالحق أرد عنا الله الله الله الله على كلام الله.

والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قوة أعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما Thank you.